يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومسار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 22 من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري في كتاب العمل في الصلاة: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته، ذكر في الإمام البخاري حديث سهل بن عبد الله اللي تقدم حتى هو ما عادوش ثانية، على اعتبار ان إذا كان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فالتصفيق لم يبطل صلاة الإيه؟ النساء. كذا لو صفق رجل خطأ فلا تبطل صلاة. نعم، يعني ده من العمل فين؟ في الصلاة. في الصلاة. طبعا الإمام البخاري يعني عنده من الفهم والاستنباط أن يعني يكبر لك الإيه؟ سورة الحدث. نعم، كان بيقول لك سبحان الله، يعني ماسك عدسة كده وقاعد يتنقل في المشاهد اللي هي موجودة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال متانة السند وقوة النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم والشواهد والمتابعات اللي بيذكرها والأشياء زي كده. كل الكلام ده هو بيديك صورة حقيقية كأنك ماسك عدسة وبتشوف المنظر حقيقة يعني. نعم نعم. باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. نعم. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزورهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. نعم، هذا الحديث باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. نعم، طبعا دي حادثة حصلت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الله عز وجل بابا كبيرا فيما يحدث في عملية تنظيم الناس داخل المسجد أو وقت صلاة الجماعة أو تأمين الأمر، بحيث يكون حد بيتابع هذه القضايا في مسألة الأعداد الكبيرة أو ما شابه ذلك. نعم. إن النبي عليه الصلاة والسلام وكل من يقوم بذلك، يعني سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزورهم من الصغر على رقابهم. الإزار يعني ملحفة كده بيربطها على رقبته. نعم. بحيث انها تستر يعني هو بيصلي، فربما يعني من السجود تنكشف سوءته أو عورته فيحدث حرج، وطبعا ده بسبب قلة ذات اليد. فكان النساء بيصلوا في الخلف، فقيل للنساء، يعني واحد قال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، من باب الأخذ بالأحوط في تأمين المسلمين بحيث ما يحصلش بينهم حرج. نعم. فكل ما كان على هذا النحو من رفع الحرج عن الأمة في عملية تنظيم الصلاة بين الرجال وبين النساء يمكن فعله. نعم. يعني مثلا اتخاذ ستارة بين الرجال والنساء، هو ما كانش أيام النبي عليه الصلاة والسلام، بس دلوقتي علشان يرفع الحرج اتخاذ الستارة فيها مزيد من الأمان بالنسبة للرجال أو النساء. نعم. الأمر قد يحدث في هذا، أو يعني ممكن هدول لك لا ده في حرج. الحرج إيه؟ أنتوا عندكم النساء بيدخل الكنائس لابسين نص كم، نص كم من تحت يعني، فلو واحدة مثلا لابسة كعب عالي واتعلقت وقعت، ها ونعمل فيها إيه؟ يعني الحكاية مش محتاجة كلام يعني. نعم. فقعدوا ساكتين. صحيح. الأمر الثاني، هم دايما يتحدثوا على قضية ان يلزم في قضية العورة ان واحد ما يكونش لابس ملابس داخلية او حاجة يستر بها عورته الايه المغلظة. الناس كلها كده في تاريخ البشرية كلها يستر عورته الايه المغلظة، زي ما بتشوف مثلا في بعض البلدان الفقيرة او الناس اللي تعودوا على ان هم ما يلبسوش ملابس، كل واحد ستر عورته يستر ايه عورته، لكن البدن كله كأنه باين. ده بيحصل كلام. نعم. فهم كانوا يسترون ابدانهم بمثل هذا، لكن العورة المغلظة مستورة. نعم. انت اتضحت الصورة ديت. هم بقى بيتخيلوا الامر زي الاباحيات اللي موجودة دلوقتي، فيحطوا في اذهانهم صورة من خلال واقع اصلا مر الناس عايشة، واصبح الكلام ده معتاد عندهم وربما يسمعونه، على اوضاع قديمة كان الناس عندها حية وبيخافوا ربنا سبحانه وتعالى. الفعل اللي تم ده يمكن ان هو يبين لنا كيف كانت القدوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام والحياة. وبعدين لو اتخذ الإمام ساترا بين الرجال والنساء فهذا أفضل وشيء. نعم. طيب يعني. نعم. فيقول لك ده تشدد، لا مش تشدد ولا حاجة، أكثر أمنا وحياء بالنسبة لإيه للنساء. فيقول لك لا احنا هنشيلها عمدا علشان خاطر ما كانتش موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. أمال الراجل ده كان بيقول إيه؟ لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال إيه؟ جلوسا. جلوسا. مش دي عملية تنظيم؟ وممكن الراجل ده ساعتها ما حضرش صلاة الجماعة صلى مع الناس. لأنه عشان يقول يبقى لازم. أو ممكن يقال قبل، كان نصيحة للنساء قبل إيه؟ قبل الصلاة. لو نعم. ما فيش واحد مهيأ لكده يعني. نعم. القصد. يعني لكن احتمال في واحد موضوع للتنظيم وللتأمين موجود. يعني أنت أحيانا تلاقي شرطة واقفة بتأمن المكان. يعني ممكن ناس تأذي ولي الأمر. نعم. أو تأذي ناس متضايقة أو الإمام أو ما شابه ذلك، فيكون معاه شرطة، الشرطة واقفة بتصلي ساعتها. مع أن فضل الجماعة، لكن ده أصبح أمر يتطلب الحفاظ على المجتمع ككل وتأمين الناس. نعم. نعم. باب لا يرد السلام في الصلاة. حدثنا عبد الله ابن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل عن أعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة لشغلا. نعم. باب لا يرد السلام فين؟ في الصلاة. في الصلاة. فأورد حديث حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم اللي هو إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله عبد الله بن مسعود. يعني تعرف الإمام البخاري بيقول يعني ده حاجة مختصرة، لأن أصبح ده معروف، يعني مش هيقعد بقى يتكلم على الإمام البخاري لما كتب الكلام ده ربما لم يأتي في بالي أن هيجي القرن الواحد والعشرين أو القرن الخامس عشر والناس كأنها بتسمع طلاسم، يعني خد بالك إزاي. لكن هو لو عمل حسابه ان الناس اللي جايه بعد كده فيها من الجهل ما فيها هيسمي كل حاجه بيه. صحيح. انما هي نقول على علقمه، هو حد ما يعرفش علقمه؟ علقمه بن قيس النخعي عن ابن مسعود عن عبد الله، عبد الله بن مسعود قال كنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه فيرد علي. الكلام ده قبل الهجره للحبشه. فلما رجعنا اي من الحبشه سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة إيه لا شغل. الحديث مختصر وقد تقدم قبل كده ذكرنا يعني. نعم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. نعم. الحديث طبعا حديث جابر بن عبد الله نفس الوضع بتاع عبد الله بن مسعود، إن قبل كده كان ممكن يسلم وحد يرد عليه. إنما اللي حصل ده كان بيقول يعني بعثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني الإيه المصطلق. فبعته في حاجة فذهب قضاها ثم رجع بسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي. هو استغرب إيه السبب في إنه ما ردش عليه، فوقع في قلبي ما الله أعلم به. نعم. يعني أمر إيه يعني غريب، الرسول ما ردش عليه ليه؟ نعم. فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي يعني زعل مني او غضب علي اني ابطأت عليه، يعني ما جتش بالسرعه المطلوبه. ثم سلمت عليه، سلم عليه مره ثانيه فلم يرد علي فوقع في قلبي اشد من المره الاولى. يبقى انا عملت اكيد مصيبه ولا حاجه. ثم سلمت عليه يبقى بعد ما انتهى من صلاته. نعم. فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. فعلم من ذلك الوقت إن اللي بيصلي خلاص مش هيرد عليك السلام. نعم. يبقى تسلم عليه بعد ما يخلص. وهو بيقول كان وكان على راحلتي متوجها إلى غير القبلة، يبقى كان بيصلي تطوع. إن الفرض ما ينفعش التوجه لغير القبلة. نعم. إنما في النافلة ممكن يصليها على الراحلة أول ما كبر يتوجه إلى القبلة ثم يتركها فيتوجه معها إلى حيث توجه إلى غير القبلة. نعم. لكن الصلاة نفسها سواء فرض أو نفل مش هينفع إن هو يرد الإيه السلام. نعم. قال لما ينتهي. باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث الإمام البخاري أورده في باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. نعم. لو حل شيء بالوقت أثناء أداء الصلاة فممكن أن هو يشير بإشارة أو يقول أو يفعل فعلا من العمل في الصلاة بحيث يعالج هذا الأمر. نعم. واستدل على ذلك بالحديث، والحديث تقدم قبل كده يعني، بس هنا في زيادات بينت أشياء، إنما الشاهد اللي هي في مسألة العمل في الصلاة يعني. نعم. فسهل بن سعد رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، يعني خلاف ومشاكل، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه. طبعا ما كانش فيهم مين؟ أبو بكر الصديق ولا بلال. إن لما جه وقت الصلاة كانوا هم في المدينة وهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ في قباء. نعم. مسجد قباء يعني، أو في منطقة قباء، لأن الرسول كان بيروح لهم كل يوم إيه؟ سبت. فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. حبس يعني تأخر هناك في مسجد قباء. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس يعني تأخر وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس. نعم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي الصفوف، يمشي في الصفوف يشقها شقا، يعني جه من وسط الصفوف عدى الصفوف حتى قام في الصف، الصف الأول يعني خلف أبي بكر الصديق، فأخذ الناس في التصفيح قعدوا يسقفوا. قال سهل: التصفيح هو الإيه؟ التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت فين؟ في صلاته. فعلى ما يبدو أنه بدأ في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، يعني التصفيق في حاجة. نعم. فإذا رسول الله سلم فأشار إليه يأمره أن يصلي يكمل صلاته، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ما طول حمد الله أن ربنا يعني إيه أعطاه هذه المكانة، وممكن زي ما قلنا أن حمد الله على أساس أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما ليصلي بالإيه بالناس. نعم. ثم رجع القهقرى، يعني أبو بكر رجع وراء خطوة كده يعني وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس. فلما فرغ أقبل على الناس، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم أقبل على الناس يخطبهم أو يخطب في الناس كلاما، فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة، يعني لما حدث حادث أو أمر في الصلاة أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، التصفيح هو التصفيق يعني. نعم. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. يبقى الرجال يقول سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ أشرت إليك يبقى ده إيه؟ إشارة. والإشارة هنا في الصلاة، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة أصلا لأن هو أشار لأبي بكر أن يبقى، يعني دخل علشان يقف في الصف مع المسلمين، فدخل للصلاة، مش دخل بس كده وقف ويكلم وخلاص، لا ده هو دخل ووقف، فالناس صفقت ازاي يعني يبقى هو الرسول يصلي مأموم يعني. نعم. فحين أشرت إليك، لأن ده مناسبة الترجمة برضه، رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. نعم. فأشار إلى أبي بكر الصديق فقول له ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش أنا اللي إيه أبو قحافة اسم أبوه، إن أنا اللي أصلي وأتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، ده الشيء. والحديث دي كلها شاهد لتقدير العبادة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. باب الخصر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. الخصر اللي هو وضع اليد على الايه، على المخصرة او الخاصرة. الخاصرة اللي تنبه حطه على خاصرته. نعم. الا الضرورة. وممكن المخصرة اللي هي العصا، العصا اللي بيتوكع عليها تسمى ايه، مخصرة. نعم. ومخصرة على اساس ان هي ايه، مختصرة من العصا الطويلة أو الرمح، فعشان هي صغيرة العكاز اللي فنهي عنها إلا لإيه، لضرورة يعني. نعم. فالقصد إن ما حدش يعني يتوكأ عليها بلا داعي، فنهي. وكل ده على سبيل إيه، الكراهة. النهي على سبيل هنا الكراهة مش على سبيل التحريم يعني. واحد مثلا حط إيده على المخصرة على اساس ان هو يعدل الايه، الازار بتاعه او المنطلون بتاعه، اخد بالك ازاي؟ هل ده فيه مشكله؟ لا، ده من باب العمل في الصلاه، مما يعني يصلح صلاته ويطمئن او تطمئن نفسه، بحيث ان هو يضبط نفسه يعني. نعم. يضبط نفسه بالنسبه للصلاه. نعم. نهي عن الخصر في الصلاه. نهي هنا بالإسناد في الأصل إلى الله تبارك وتعالى، أي نهانا الله عن الخصر في الصلاة، هيبقى هنا فعل من أفعال الحق سبحانه وتعالى لو كانت مسندة إلى الله عز وجل. نعم. وطبعا هي في الأصل النهي، نهي تعبدي تكليفي شرعي، تكليف من ربنا سبحانه وتعالى، وإن كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبتوجيهه. النهي ليس من أسمائه الحسنى، ما ردش بتوقيف. نعم نعم. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا. نعم، وزي الحديث السابق، أن يصلي الرجل إيه، مختصرا، يا إما وضع يده على الخصرة يا إما متكئ على المخصرة. نعم. وطبعا أنت شايف الحديث هنا عن أبي هريرة في الاثنين، فعليك تبص تلاقي أن البخاري على طول أتى بسند إلى محمد. هنا قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب. نعم. هنا حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام، هشام وأيوب عن محمد عن أبي هريرة، فالمتابعة بدأ من عند إيه، أيوب وهشام. طبعا اللي نقله الإمام البخاري بالدقة. نعم. نهي عن الخصر في الصلاة، أبو هريرة بيقول نهي أن يصلي الرجل إيه، مختصرا، مختصر أو مختصرا. شوف الدقة في اللفظ، في نين الأحاديث زي ما وصلت إليه بالسند المتصل. نعم. يعني مش البخاري اللي قال في الكلام ده أو إن هو اللي قال الكلام ده، لا، هو نقل مجرد أبو يعني. الصورة اللي عايزين الناس تستوعبها كويس، البخاري ما جابش حاجة من عنده. الرجل نقل بأنا ما رآه الصحابة وقالوا في غير موضع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. فبالضبط يصور لك مشهد بعدسة، من العدسة تمثل العين اللي بيشوف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بتشوف الحدث بأعينهم. فهو كل اللي بيعمله البخاري كأنه بيفرغ بالضبط الشريط فيه الحدث من كاميرا مراقبة بس. نعم. قدامك بقى وشوف انت ايه بقى ذنب البخاري، ان هو امين في النقل ويحافظ على كل مشهد وصله بحيث ينقله للناس. نقول له جزاك الله خير، ولا البخاري بيألف والبخاري ما عرفش مين والبخاري المقدس والبخاري ما عرفش، علشان يعني يحاول يهون من ان احنا نذكر اسم البخاري حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. من اعمال الخبساء هؤلاء المأجورين اللي كل واحد فيهم يعني فتيلة الغرب. نعم. او فسيلة الغرب. علشان يحاول يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه الصلاة والسلام. باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. نعم. حدثنا إسحاق المنصور، حدثنا روح، حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا، دخل على بعض نسائه ثم خرج، ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. نعم، هنا طبعا باب يفكر الرجل في الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. الخواطر تتوارد على الإنسان اللي بيصلي. نعم. والخواطر دي يا من نازع الخير يا من نازع الشر، يا من هاتف الخير يا من هاتف الشر. هاتف الخير وهاتف الشر قرينان ملازمان لكل إنسان ما بيفرقوش. نعم. في خاطر كمان بيجي إضافي في الصلاة من شيطان مخصص اسمه خنزب يأتي وقت الصلاة. نعم. فالخاطر اللي جاي إن كان من الشيطان بيدفل عن يساري. نعم. استعذ بالله. وإن كان من الله تبارك وتعالى أو من توفيق الله في أن يفتح عليه أثناء الصلاة بشيء، ففي هذه الحالة الخطر ده خير ولا يبطل صلاته. لأن القدرات العقلية اللي ربنا وهبها للإنسان، الإنسان يقدر يفكر في أكثر من حاجة في وقت واحد. نعم. اللي هم الجماعة اللي نتكلم عنها دلوقتي، العقل الباطن والعقل الواعي واللاواعي وكلام من ده. لكن هي في الحقيقة أن الخواطر بتيجي تتوارد، ففي خاطر يجي من الملك او من نازع الخير في الانسان بتوفيق الرحمن، او يجي من الشيطان. نعم. او يجي من هوى النفس في الانسان، او يجي من شيطان اضافي اللي هو خندب ده، او يجي من ملك اضافي. يعني ملك يمر اثناء الذكر ولا شيء فخطر بخطر. كل الكلام ده يستطيع العقل ان يتبعه، وفي نفس الوقت يتابع الظاهر في البدن. نعم. الصلاة اللي هي فيها المثالية ان يكون موقف خواطر الشر فيه ويمضي خواطر الخير، ويتابع بدقة ما يسمع فيصل الى القلب من قراءة القرآن، ويتابع ما يرى من الحركات والسكنات مع الإمام فيحدث في قلبه الخشوع. نعم. او الخشوع يحدث فيه في قلبه، واستقامة العبد على السنة تؤدي الى ذلك. لكن لو جاء خاطر خير وذكره زي ما حصل هنا في الحديث، عقبة بن الحارث بيقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا، دخل على بعض نسائه ثم خرج وعاد الى القوم، فاستغربوا ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم بسرعته. ده ما خدش حاجة، راح على طول وراجع تاني. نعم. فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا. ذكره الحق سبحانه وتعالى به. تبرا يعني ذهب جاء من صدقات أو ما شابه ذلك ليوزع على المسلمين. نعم. فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمة. أو الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي وهو داخل شاف واحد محتاج، فعلشان ما ينساش راح بسرعة أرسل إليه هذا المال. نعم. ده حدث في الصلاة. فهل هذا أثر في صلاتي؟ لا، ده من توفيق الحق، لأن الشيطان ما له السلطان على النبي عليه السلام. نعم. إلا أن الله عامن علي فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، أو لا يدلني إلا على خير. هذا الحديث. وعمر الخطاب يقول: أنا أجهز جيشي وأنا فين؟ في الصلاة. نعم. يعني هو شايل هم المسلمين. طيب المكان الفلاني ده محتاج معونة، وازاي ان هم يروحوا له؟ فبيبقى شغله الامر هو قاعد بيصلي. الاعداد اللازمه كام؟ الاشياء ديت طبعا هو خاطر جاءه من الحق سبحانه وتعالى بتوفيق في ان هو يبعت الجيش في المكان الفلاني. نعم. فالفكره نفسها جت بتوفيق الله في الصلاه، ده ما تاثرش. انما لو جت من شيطان بينشغل بالدنيا ويغرق فيها، لان مفيش مصلحه تعود عليه من ذلك. نعم. نعم. فالحديث اللي بعده هيوضح اكتر يعني. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن جعفر عن الاعرج قال: قال ابو هريره رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اذن بالصلاه ادبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فاذا سكت المؤذن اقبل، فاذا ثوب ادبر، فاذا سكت اقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال ابو سلمة بن عبد الرحمن: اذا فعل احدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه ابو سلمة من ابي هريرة رضي الله عنه. نعم. ايضا هذا الحديث اورده الامام البخاري لبيان ان ممكن يجي خواطر يفكر رجل في شيء حتى ولو كان في الشر فيستعيذ بالله تبارك وتعالى ايه من الشيطان. نعم. ابو هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اذن بالصلاة ادبر الشيطان. ده الشيطان اللي بنتكلم عنه اللي هو ايه، شيطان مخصوص بيجي في الصلاة. نعم. ادبر الشيطان له ضراط. الضراط صوت معروف يخرج من دبر الانسان او يشبه صوت السيارة لما تيجي تشغلها كده وهو بيجري زي التفحيط كده، خد بالك ازاي؟ حتى لا يسمع الايه؟ حتى لا يسمع التأذين. نعم. فإذا سكت المؤذن أقبل. كل شيطان رايح لصاحبه أو جاي يعمل الايه؟ الوسواس أو المصايب يعني. التفكير في المصايب. فإذا ثوب أي أقيمت الصلاة أدبر. ولما يدبر قالك وبيدبر مسافة تيجي فرسخين زي ما احنا ذكرنا قبل كده، يعني مش طايق يسمع فبيبعد بعد كبير. نعم. فإذا سكت أقبل، وده معناها سرعة الانتقال بتاعته، سرعة كبيرة جدا، سرعة ما نعرفش نحسبها احنا. فإذا سكت أقبل فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم ايه؟ كم صلى. فلو نسب أو ما عرفش عدد ركعات بيمنع على الأقل يسجد سجدتين للسهو. نعم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. نعم. طبعا هو ابو هريره بيقول ان شغلي الشاغل، نعم، اللي مكست فيه مع النبي عليه الصلاه والسلام وكان سبب من الاسباب في انني احفظ كتير واركز كتير، ان ايه؟ لازمت النبي صلى الله عليه وسلم ملازمه طويله. فبيقول يقول الناس اكثر ابو هريره، أي من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ أنت فاكر الرسول قرأ إيه امبارح في صلاة العشاء؟ معنى كده إن كان شوف الشاهد قال له: لا أدري. يبقى معنى كده إيه؟ إن الراجل ده كان مشغول أو الصحابي ده كان مشغول بحاجة تانية. نعم. شفت بقى إزاي؟ فبقول: لا ادري. يبقى انشغل. ده ايراد الحديث مناسب للايه؟ الترجمه. ايه الفكر اللي يجي في الصلاه؟ فخلاه مش متذكر اللي قرأ النبي عليه الصلاه والسلام فيه. يعني في بعض الصحابه كان يفتكر بعد سنين ان الرسول صلى مثلا بالنجم. او صلى بسوره كذا. او صلى بالسجده في الجمعه. في صلاة الفجر وفاكر، لكن أقول له أنت فاكر الرسول صلى الله عليه وسلم إرى في العتمة اللي هي صلاة العشاء امبارح إيه؟ قالوا لا أدري. فقلت لم تشهدها؟ قال بلى، أنا كنت موجود أنا كنت إيه موجود فيه، فهو نسي. طيب قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. نعم. الشاهد من الكلام هنا إن أبو هريرة تذكر وهذا لم يتذكر، فإيه اللي خلاه لم يتذكر؟ إن باله كان مشغول في حاجة. نعم. وكون باله في مشغول في حاجة مش معناه إن هو يعني ارتكب محرم مجرم، ده حاجة تأتي بالصلاة كده بشيء من الأشياء اللي قد يكون فيها خير أو يكون فيها شر يستعيذ بالله من الشيطان، لكن هنا ما أفسدتش عليه الإيه؟ الصلاة. قد تقلل الأجر نعم، لكن لا تفسد عليه الإيه؟ الصلاة. باب يفكر الرجل في الشيء في الصلاة. نعم. سبحان الله، يعني شوف البخاري جايب إيه؟ كده لما كان الأمر كذلك، وإن هذا الفكر اللي جاي ربما ينسي الإنسان، اتكلم الإمام البخاري بعد على كتاب الإيه؟ السهل. شايفاه؟ يعني هو اتكلم على ماذا يحدث لو حدث إن الإنسان انشغل أو سهى. نعم. كتاب السهو. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. نعم، عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن بحينة اللي من البخاري بيروي الحديث بالسند عنه بيقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات. نعم. كلمة ركعتين من بعض الصلوات يعني الصلاة كانت رباعية فصلى اثنين تقريبا بس يعني. نعم. ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، يعني قام ايه الركعتين بقى التانيين، لان هي مرتبطة مثلا بحديث زي حديث ذي اليدين. نعم. لما قال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بعض ذلك قد كان، والرسول قال لهم أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ وبعدين قام فصلى الركعتين التانيين. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، نظرنا يعني انتظرنا، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، هي سجدتين السهو ثم سلم. نعم، عليه الصلاة والسلام. فدي السنة لو حصل فيه سهو وقام من ركعتين ايه الفريضه. نعم. ده السهو ده طبعا بيحصل، خلي بالك في مساله السهو برضه عشان نبين، يعني اغلب السهو بيجي من الخواطر. نعم. الخواطر اللي بتلقى يا اما نسيان بيجي مصدره الشيطان، لو كان فيه نسيان حاجه في اخير يبقى مصدره منين؟ من الشيطان. طيب لو كان نسيان فيها خير نسى الخير ده يبقى ده مصدره من الشيطان، ولو كان نسيان في شيء في شر يبقى منين؟ من الملك. نعم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم نسي، النسيان اللي حصل ده جاي من خطر، والخطر ده هو من الله تبارك وتعالى. نعم. عشان ايه؟ علشان بس الرسول يبقى نسى قدام الناس، ولا علشان هيعلم الناس لو حدث هذا وهو متكرر شبه يومي مع كل فرد يعملوا ايه؟ يبقى اصلا هذا قدره الله عز وجل ليكون ايه؟ تشريع. لكن في الاصل اصلا عند عامة الناس كلها ان النسيان بيبقى مرده للشيطان. نعم. زي ما قال سيدنا يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ايه؟ ذكر رب. ذكر رب. وزي ما قال في حق النبي عليه الصلاه والسلام اما ينسينك الشيطان. الشيطان قد ينسي لانه بيشغل بحاجه هامشيه يفكر فيها علشان الانسان ما يركزش في اثناء المتابعه للصلاه. زي ما قال يوشع مع سيدنا موسى قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. فساعتها الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان ويدفل عن يساره كما سيأتي بيان. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من 2 من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. نعم، الحديث تقريبا هو نفس الحديث السابق مع اختلاف طبعا في يحيى ابن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج. نعم. وهنا عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الايه الأعرج. الأعرج. نعم. احيانا الامام البخاري من ضمن الحاجات اللي هي الحديثية الجميلة اللي معروفة عنه ان لما يورد حديث في حاجة اسمها ايه اسناد عالي. نعم. يعني عدد اللي سمع منهم قليل. فده يبقى اسناد ايه عالي. واحيانا يبقى اللي سمع منهم كتير، يعني لو سمع مثلا من 3 لغاية النبي عليه الصلاة والسلام بقى اسمه اسناد ايه عالي. لكن لو سمع من 6 يسمونه اسناد نازل. لان عدد الرواة فيه ايه كتير. فيقوم يجيب الحديث يقول له انا سمعت مرة من الاسناد العالي ومرة سمعت ثاني من الاسناد انه الناس. انت خبر لك ازاي؟ نعم. علماء الحديث لهم في هذا الامر، يعني والعلوم علم الحديث ده في كليات، يعني انت تعرف كلية شرعية كاملة قائمة باسم كلية الحديث. عشان يبين لك القوة والمتانة في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تعجز عنه امم صحيح متطورة بكل ما لديها من تقنيات علمية، علشان بس يدونا حديث واحد سند واحد بس لكل ما عندهم من الكتب، سند متصل الى نبي من الانبياء. شوف يعني شايف الحسرة، واحد لكل هذا الكتاب مستحيل ما تعرفش تجيبه، وهم نفسهم عارفش يقدموه. ما في سند متصل عنده لكل كتبه. لكن انت شو عندنا بقى، ده البخاري يعني يجيب الحديث من طرف ده ومن الطرف ده، من الاسناد عالي من الاسناد نازل، يعني نعمة فضل. قاهرهم جايب لهم المرض في قلوبهم، مليارات بينفقوها عشان يشوه في صورة البخاري وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم بيقول عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من 2 من الظهر. هنا بقى وضح الصلاة، وهذا الفرق من الحديث ده والحديث ده، لم يجلس بينهم. قام يعني قام لركعتين من الظهر، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وضح الصلاة كانت ايه واللي حصل ايه. نعم. وبعدين برضو هيجي فيها احاديث كتيرة تبين لك الموقف كان ازاي. نعم. باب اذا صلى 5. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5، فقيل له ازيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت 5، فسجد سجدتين بعدما سلم. ايضا هذا من ضمن اللي حصل، لان ده اتكررت على عهد النبي عليه السلام انه صلى الظهر مرة 5 ركعات. فقيل له ازيد في الصلاة، لعبد الله بن مسعود. لما يجي على القمة عن عبد الله يبقى معنى كده عبد الله بن مسعود. قيل له ازيد في الصلاة فقال وما ذاك، يعني ما فيش حاجة غريبة يعني. قال صليت 5، فتأكد النبي عليه السلام صلى 5 فسجد سجدتين بعدما سلم. نعم. بعد ايه ما سلم؟ فقالوا بعد ما تكون اما يكون في زيادة غير لما يكون في ايه نقص. فلو حصل في انه صلى 2 وسلم او 3 وسلم بيكمل لغاية ما يتم الصلاة 4 ويسجد سجدتين قبل ما يسلم. سجدتين للسهم. طب لو كانت زيادة يبقى يسلم وبعد كده يسجد ايه سجدتين. اللي خدوا منها الوضع ده نعم على اعتبار ان ده الهدي النبوي يعني. نعم. باب اذا سلم في ركعتين او في 3 فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة او اطول. نعم. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر فيه سعة، والحديث طبعا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما يقول أبو هريرة الظهر أو العصر، هو مش فاكر لأن طول الوقت يعني ممكن تكررت المسألة أكثر من مرة يعني. نعم. فسلم بعد إيه؟ ركعتين. فقال له ذو اليدين، ده واحد صحابي كان عنده طول في يده فيطلق عليه هذا الايه اللقب يعني ذو اليدين. نعم. فالرسول عليه السلام قال لاصحابه: احق ما يقول؟ لانه قال له: يا رسول الله انقصت الصلاه؟ قالوا: نعم، هذا حدث. تاكد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين اخريين ثم سجد سجدتين. نعم. ثم سلم طبعا، نفهم كده. نعم. وقال سعد اللي هو سعد بن ابراهيم: ورايت عروه بن الزبير صلى من المغرب ركعتين. يعني هو شاف من بعض الصحابه صلى ركعتين فسلم وتكلم بعد الركعتين. وان فكروه، انت صليت المغرب ركعتين ثم صلى ما بقي اللي هي الركعه الواحده وسجد ايه؟ سجدتين. وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وقال قتادة: لا يتشهد. نعم. هو بيتكلم على باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. يعني سجد السجدتين وما فيش ايه تشهد بعدها يعني. نعم. وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وقال قتادة: لا يتشهد. يعني لا يتشهد يعني ما يقعدش بعد ما يخلص السجدتين لجلوس التشهد، لان جلوس التشهد هيكون قبل الايه السجدتين. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميمه السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد: في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. نعم. هو طبعا نفس القصة اللي حدثت مع ذي اليدين، وطبعا كانت صلاة رباعية فصلى اثنين وبعدين كمل اثنين وبعد كده سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع، يعني سجد سجدة ثم رفع منها ثم سجد سجدة بعد ذلك ثم سلم، لأنه لو سلم قبلها يعني هو نسى فكمل الأربع ركعات وبعدين سلم وبعد كده سجد سجدتين للسهو بعد كده بيسلم برضه. نعم. فالسهو تشهد. أو قلت لمحمد: في سجدتي السهو تشهد أو تشهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة، يعني ليس بعد سجدتي السهو تشهد، هو يسلم بعدها. وطبعا الحكاية هنا دلوقتي أقول لك يعني بالزيادة لو صلى خمس ركعات يسلم وبعدين يسجد للسهو، ولا لو صلى أربع ركعات يسلم وبعدين يسجد للسهو، أخبرك إزاي، ولا يسجد للسهو وبعدين يسلم، سواء عمل دي أو عمل دي كلاهما فيه الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث وتكرر ذلك بالنسبة للمسلمين. المهم هو هيسجد سجدتين للإيه؟ للسهو لو حصل فيه نسيان. نعم. نعم. باب من يكبر في سجدتي السهو. حدثنا حفص بن عمر حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال محمد: وأكثر ظني العصر ركعتين. ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. نعم، باب من يكبر في سجدتي الايه السهو، على ان سجدتين السهو محتاجين لايه؟ لتكبير. الله اكبر هيسجد، الله اكبر هيرفع من السجود، الله اكبر هيسجد، الله اكبر هيرفع من السجود، وبعد كده يسلم. نعم. فالحديث اورده الامام البخاري للاستدلال على هذه التكبيرات، فمن حديث ابي هريره وتقدم قبل كده، لكن كل حاجه بيذكرها الامام البخاري يا اما اختلاف السند علشان يبين مزيد من القوة يعني في النقل، ومسألة النص ممكن يبقى فيه زيادة. نعم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. العشي عندهم هيبقى عند لما تزوغ الشمس، الظهر أو الإيه العصر. العشي مش العشاء، لا، العشي اللي هو فترة النص الثاني من النهار إلى قرب المغرب يعني. نعم. قال محمد اللي هو روى الحديث عن ابي هريره: واكثر ظني العصر. انه كان بيصلي صلاه العصر. صلى العصر ركعتين، ثم سلم، ثم قام الى خشبه في مقدمه المسجد فوضع يده عليها. خشبه للمنبر يعني. وفيهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا ان يكلما. يعني الاول يعني مش انت هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبينزل عليه الوحي، فاكيد في حاجه يعني، فهم دايما ايه في هذه المسألة يعرفون قدر ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وخرج سرعان الناس، سرعان الناس أو سرعان الناس اللي هم دايما يخرجوا بسرعة أول ما الإمام يسلم ويقعد يتكلم وحصل كذا وكذا وكذا يعني. الناس اللي بيطلعوا بسرعة. فقالوا: أقصرت الصلاة؟ إيه اللي حصل؟ ليه صلى ركعتين؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، كان معروف بكده يعني. نعم. فقال: أنسيت أم قصرت؟ بيقول النبي عليه السلام، فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين، كمل بهم الايه الأربعة. نعم. ثم سلم، يبقى هنا سلم وبعد كده سجد سجدتين السهو، ثم كبر، هذا الشاهد اهو، كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، السجود اللي هو بتاع الصلاة يعني. نعم. ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجودي أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. بعد التكبيرة في سلام، ده اسمه سجود الإيه السهو. يبقى قبل السلام ممكن، بعد السلام ممكن، اللي هو السلام الأول يعني اللي هو في نهاية الصلاة. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسول.